لحوبة داري على لحوبة داري على لحوب لمطيب لي القلبة داري على لحوبة داري على لحوبة داري على لحوب لمطيب لي القلبة كتيري مع الله كتيري مع الله كتيري مع الله خرج قلبي من جواه يا كتيري.